إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. ملك الله. بما شئت يا ربي يمضي القضاء، ويجري على الكون أمر القدر، ويمرح في الروض نفح الشذا، ويهمي على الزرع فيض المطر، وتبدو بأسرارها نبتة من الطين تحمل أشهى الثمر، وتختال في أفقنا نجمة تزاحم في الأفق ضوء القمر. بما شئت يبدو الصباح الجميل، ويختال في روضنا المزدهر، يراقبه الخلق في لهفة، لأن النهار معاش البشر. عبدتك شكرا على خلقتي، فلولاك هذا الورى ما ظهر. فوجهك في خاطري قبلة، ينير لي الكون في كل أمر. أنام على سره راضيا، وألمح فيه بديع الصور، وأمرح في نوره هاتفا إذا ما دعاني قيام السحر. أراك على النبت بين الحقول، وفوق الأزاهير بين الشجر، وبين الفراشات في لهوها تحيي النسيم الرقيق العطر، وفي لغة الطير في شدوها حنين، وفي عشها المبتكر، وفي دفقة الماء بين الصخور، فما رد دفق المياه الحجر، وفي موجة البحر بين السفين تضم السفينة إذا ما مخر. أراك بعين الفؤاد الذي وهبت له الروح أغلى أثر، وصغت بها سرك القدسي، فحير في الأمر أذكى الفكر، وراحت تفسر أبعادها، ولم يعرف سرك المستتر. رأيتك في شفة الطائعين هتافا يردده من ذكر، رأيتك أنشودة الصالحين عليها طووا قلبهم والعمر، عرفتك تعلم علم اليقين وخائنة العين في من غدر. إلهي جمالك لي غنوة، وأنت نشيدي الذي أدخر، وأنت كيان الفسيح الرحيب، ومنك القضاء ومنك القدر. شعر محمد حليم غالي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.